نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث جاء في الصحيحين بعدة ألفاظ، منها بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله، ولكن هذا جاء من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما موقوفا عليه، وجاء عند مسلم مرفوعا: بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه إلى آخره. وقوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام، المراد بالإسلام هنا الإسلام الخاص الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الإسلام له إطلاقان في الكتاب والسنة. الإطلاق الأول: الإسلام بمعناه العام، وهو الذي يفسر بأنه الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، فهذا الإسلام بمعناه العام، وهو الذي دعا إليه الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. فآدم عليه السلام مسلم ودعا إلى الإسلام، ونوح مسلم عليه السلام ودعا إلى الإسلام، وهكذا إبراهيم عليه السلام وبقية الأنبياء كلهم يدعون إلى الإسلام بمعناه العام. وأما الإطلاق الثاني فهو الإسلام بمعناه الخاص، هو ما تقدم من الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. وإذا أطلق الإسلام لم يعنى به إلا هذا النوع أو هذا الإسلام الخاص. الإسلام بمعناه العام وأيضا بمعناه الخاص يتفقان في أصل التوحيد، وأما من حيث الشرائع ففيها اختلاف، فشريعة موسى عليه السلام تختلف عن شريعة عيسى عليه السلام، وتختلف عن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وهكذا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، يعني أن الشرائع مختلفة، وأما أصل ما يدعى إليه فإنهم جميعا يدعون إلى توحيد الله عز وجل. قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، تقدم الكلام على الشهادة وعلى معناها، وأن محمد رسول الله كذلك تقدم الكلام عليه. المراد في هذا الحديث أن الإسلام مبني على خمس دعائم، وهي التي تسمى أركان الإسلام، فلا يثبت البنيان بدونها. وأما بقية خصال الإسلام فهي كالتتمة لهذا البنيان. طب إذا فقد شيء من هذه الأركان هل يفقد الإسلام؟ من المعلوم أن الركن هو جانب الشيء الأقوى، فإذا لم يوجد أحد الأركان لا يوجد الشيء المراد. مثال ذلك: البيع له أركان، من أركانه المتعاقدان، إذا لم يوجد متعاقدان هل يتم عقد البيع؟ ما يوجد عقد بيع. وقل مثل ذلك في عقد النكاح ونحوه. هنا الآن الإسلام قائم على خمسة أركان التي ذكرت في هذا الحديث، هل معنى ذلك أنه إذا فقد شيء منها فإنه يزول معه الإسلام؟ يقال هذا في تفصيل. أما إذا زالت جميعها هذه الأركان الخمسة فيزول الإسلام، وهذا أمر واضح. وأيضا لو زالت الشهادتان فإنه لا يبقى معه إسلام، يبقى عندنا الأركان الأربعة: الصلاة والزكاة والصيام والحج. فإذا ترك شيئا منها جحودا فالأمر واضح أيضا، يزول الإسلام، لأنه أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهو مكذب للكتاب والسنة فيكون كافرا، يزول الإسلام بجحودها. أما لو ترك شيئا منها تهاونا وكسلا، يعني ترك الصلاة تهاونا وكسلا، فهذا في خلاف بين من بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الفقهاء اختلفوا في هذا، تجدون هذا مبسوط في كتب الفقهاء، أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا هل يكفر أو لا يكفر؟ بل الجمهور على أنه لا يكفر، ومذهب الحنابلة أنه يكفر، ولكن المروي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بل حكي فيه إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أنه يكفر. وقبل أن أذكر النقول في إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أذكر الأدلة على هذا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وأما الإجماع المحكي عن الصحابة رضي الله عنهم فقد حكاه عبد الله ابن الشقيق أحد التابعين رحمه الله، فقال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، أخرجه الترمذي. قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: والظاهر من الصيغة، يعني صيغة عبد الله بن شقيق رحمه الله، قال: الظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة، لأن قوله كان أصحاب رسول الله جمع مضاف وهو من المشعرات بذلك. وهذا رد على من يقول إن هذه الصيغة لا تفيد الإجماع. أيضا ممن حكى الإجماع ابن نصر رحمه الله تعالى في كتابه تعظيم قدر الصلاة، قال: ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك، يعني لما ذكر الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في إكثار تارك الصلاة وإخراجه إياها من الملة وإخراجها إياه من الملة، قال: ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك ولم يجئنا عن أحد منهم خلاف ذلك. أيضا نقل ابن نصر رحمه الله تعالى عن إسحاق بن راهوية رحمه الله تعالى أيضا في كتاب تعظيم قدر الصلاة أن إسحاق رحمه الله قال: تارك الصلاة كافر. وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. ومرادهم بهذا الذي يتركها تهاونا وكسلا، وإلا فإنه من المعلوم أن تاركها جحودا أنه يكفر باتفاق الجميع، لا يخالف في هذا أحد. أيضا ممن حكى إجماع الصحابة رضي الله عنهم ابن القيم في كتابه الصلاة، حيث قال بعد ذكر أثر عمر رضي الله عنه: لا إسلام لمن ترك الصلاة. وفي سياق آخر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال ابن القيم رحمه الله: فقال هذا، يعني القائل عمر رضي الله عنه، فقال هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكره عليه. قال: وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن جبل وعبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة، ولا يعلم عن صحابي خلافهم. فالمسألة في هذا واضحة، أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا يكفر، وبناء على هذا إذا ترك الصلاة على هذا الوجه يزول عنه وصف الإسلام. يعني من الفوائد التي تذكر هنا: الكفر إذا ورد في النصوص فإنه يأتي أحيانا معرفا وأحيانا منكرا، والقاعدة في هذا أنه إذا جاء معرفا يعني بأل فإن المراد به الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة. الحديث الذي مر معنا ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ الآخر: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فجاء الكفر هنا إيش؟ معرف، والكفر إذا عرف فيراد به الأكبر. وأما إذا جاء الكفر منكرا يعني كفر هكذا فإنه لا يكون كفرا أكبر، وإنما يكون كفرا أصغر. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فهذه من الكفر الأصغر، ليست كفرا أكبر يخرج من الملة. وقوله على خمس شهادة أن لا إله إلا الله إلى آخره. طبعا بقي عندنا الزكاة والصيام والحج. هل إذا تركها، ترك الزكاة بخلا بها، أو ترك الصوم يعني تكاسلا عنه أو رغبة في الطعام والشراب، أو ترك الحج ليس جاحدا، هل يكفر بذلك؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء، فمنهم من يكفره ومنهم من لا يكفره، والأقرب أنه لا يكفر لما مر معنا من حديث عبد الله أو من أثر عبد الله بن شقيق، لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فدل على أن غير الصلاة لا يكفر به. فبهذا يتبين لنا أن من ترك شيئا من هذه الأركان الخمس في تفصيل، إذا ترك الشهادتين هذا يخرج من الملة، إذا ترك الصلاة في خلاف عرفتموه، والراجح أنه يخرج من الملة. أما بقية الأركان فالأدلة دلت على أنه لا يخرج من الملة بترك واحد منها. قوله على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، هنا فائدة من جهة النحو، يجوز في شهادة وفي نظائرها أن تكون مجرورة على أنها بدل بعض من كل، يعني تقول بني الإسلام على خمس شهادتي، شهادة هذا بدل بعض من كل من خمس، ويجوز أن تستأنفها على القطع فتقول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إلى آخره، بناء على أنها خبر لمبتدأ محذوف، والتقدير هي شهادة أن لا إله إلا الله وهي إقامة إلى آخره. هذا له نظائر يرد في الأحاديث لك فيها هذان الوجهان. قول شهادة أن لا إله إلا الله هذا أيضا تقدم معنا أنه لا بد فيها من الاعتقاد ومن النطق ومن الإعلام، وأن محمد رسول الله هذا أيضا تقدم معنا الكلام عليه. هنا إيراد أورده بن رجب رحمه الله، قال لما لم يذكر الجهاد في هذا الحديث مع أنه ذروة سنام الإسلام من الأعمال الجليلة؟ أجيب عن هذا بجوابين، أو قيل لم يذكر لوجهين. الوجه الأول أن الجهاد فرض كفاية عند جماهير أهل العلم وليس بفرض عين، وأما هذه الأركان كلها فهي من فروض الأعيان. الثاني أن الجهاد لا يستمر إلى قيام الساعة، بل إذا نزل عيسى عليه السلام ولم يبقى حينئذ ملة إلا ملة الإسلام، فحينئذ تضع الحرب أوزارها ويستغنى عن الجهاد. أما هذه الأركان الخمسة المذكورة فإنها يطالب بها العبد إلى قيام الساعة. نعم. قال المصنف رحمه الله الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا حديث عظيم، وهو أصل في باب القدر وفي الخوف من سوء الخاتمة. وقوله رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، الصادق أي فيما أخبر به، والمصدوق أي فيما أخبر به، أي أنه مخبر من قبل الله عز وجل بالصدق. وإنما أتى ابن مسعود رضي الله عنه بهذه الجملة ويقوله الصادق المصدوق من باب التهيئة لما سيأتي بعده، فإن هذا الحديث تضمن الإخبار عن أمور غيبية وهي أطوار الجنين، وهذه لا تدرك بالحس ولا بالتجربة، خاصة في ذلك الزمان الذي لم يتقدم فيه الطب، وإنما هذه الأمور يجب التسليم بها، يجب التسليم فيها بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيها أيضا ما لا يدرك حتى بعلم الطب الحديث الآن، وما يتعلق بكتابة الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد. فهذا فيه من الفوائد أن العالم أو المتكلم ينبغي له أن يقدم بين يدي كلامه الذي قد يشكل على المتعلم ما يكون أدعى لقبوله، فكأنه يقول ما سأذكره هو كلام الصادق المصدق من الله جل وعلا والذي ينبغي أن يسلم بخبره. قال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، يعني نطفة المني، ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 يوما أيضا، هذا الطور الثاني وهو طور العلقة، والعلقة قطعة من الدم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40، وهذا هو الطور الثالث، والمضغة قطعة من لحم بقدر ما يمضغه الإنسان، ثم يرسل إليه الملك، يرسل الله عز وجل ملكا لهذا الجنين بعد تمام 120 يوما، فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. فهذا الحديث فيه أن الجنين يتقلب في 120 يوما في 3 أطوار، كل طور منها 40 يوما، يعني نطفة ثم علقة ثم مضغة، ثم بعد مضي 120 يوما تنفخ فيه الروح. الله عز وجل ذكر في كتابه هذه الأطوار في قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. مما يتعلق بهذا الحديث من مسائل الفقه أن الجنين إذا سقط بعد نفخ الروح فيه، يعني بعد 120 يوما من بداية الحمل، فإنه يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في قبر مستقل في المقبرة في مقابر المسلمين، بل إن بعض الفقهاء قال يشرع أن يسمى وأن يعق عنه، فإنه روح يبعث يوم القيامة. وأما إذا كان سقوطه قبل مضي 120 يوما من حمله فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في حفرة في المقبرة العامة. ومن المسائل الفقهية أيضا أن سقوط الجنين إن كان بعد التخليق فإنه تنتهي به عدة المرأة الحامل، وإن كان غير مخلق فلا تنتهي به العدة، يعني امرأة توفي زوجها وهي حامل فأسقطت، فننظر هل هذا السقط متخلق، معنى التخليق يعني بداية وجود الأعضاء الأيدي والرأس والرجلين، إذا في تخطيط فحينئذ نقول خرجت المرأة من العدة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهم. وأما إذا كان قطعة ليس فيها، يعني قطعة من اللحم ليس فيها تخطيط أو قطعة دم، فإن المرأة لا تنتهي عدتها بذلك، ماذا تصنع؟ تعتد ب4 أشهر و10 أيام، يعني من حين وفاته. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الحديث أن سقوط الجنين إن كان مخلقا فالدم الذي ينزل من المرأة هو دم نفاس يمنعها من الصلاة والصوم والجماع. وأما إن كان غير مخلق فإنه ليس بدم نفاس، وإنما يسمى دم فساد، حكمه حكم دم الاستحاضة، فلا يمنع المرأة مما يمنعها منه النفاس. وما يتعلق بهذا الحديث أيضا مسألة إسقاط الجنين وهي الإجهاض، فيقال فيه هذا يختلف حكمه باختلاف الأطوار التي مرت، الطور الأول والطور الثاني والطور الثالث، ثم أيضا ما بعد نفخ الروح. وقد عرضت هذه المسألة على مجلس هيئة كبار العلماء في هذه البلاد فقرروا الحكم في ذلك مفصلا، فقالوا أولا لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدا، هذا هو الأصل أنه لا يجوز الإسقاط لا في الطور الأول ولا فيما بعده إلا إذا وجد مبرر شرعي وفي حدود ضيقة. ثانيا إذا كان الحمل في الطور الأول يعني مدة 40 وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر متوقع جاز إسقاطه، أما إسقاطه في هذه المدة يعني في هذا الطور الأول خشية المشقة في تربية الأولاد كما تقول بعض النساء أو خوفا من العجز عن تكاليف معيشتهم وتكاليف تعليمهم ونحو ذلك مما يذكر، فهذا ليس بعذر في إسقاط هذا الجنين، لأن رزقهم على الله عز وجل، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، الله الذي يرزق وليس العبد، وإنما العبد يبذل السبب. ثالثا لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة يعني في الطور الثاني والثالث حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة أمه بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره، فيجوز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار، يعني ما يكفي طبيب واحد يقرر، لابد لجنة طبية موثوقة تقرر أن بقاء هذا الجنين في الطور الثاني أو الطور الثالث أن فيه خطر على سلامة الأم، فحينئذ يجوز إسقاطه، لكن متى؟ بعد أن تبذل الأسباب لتلافي إسقاطه ولعلاج المرأة حيث لا يبقى طريق لسلامتها إلا بإسقاطه، فيجوز حينئذ. الرابع بعد الطور الثالث يعني بعد نفخ الروح فيه واكتمال 4 أشهر فلا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين، لاحظ إيش التشديد الآن لنفخت فيه الروح فالأمر أشد، حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، في التي قبل قالوا خطر على سلامة الأم، لكن هنا إيش تقرر هذه اللجنة الطبية الموثوقة المتخصصة أن بقاء الجنين يكون سببا في هلاك الأم، فحينئذ يجوز إسقاطه. والمسألة محل خلاف، هذا رأي هيئة كبار العلماء، وإلا من العلماء من يقول لا يجوز إسقاطه حتى في هذه الصورة، لأنه لا يجوز أن تهلك نفس لإنقاذ نفس، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما ذكر في شرحه لهذا الحديث في 40. وعلى كل حال هذه المسائل مسائل عظيمة ينبغي أن يكون الطبيب على فقه بها، والمرأة إذا احتاجت إليها أيضا زوجها إذا احتاج إلى هذه المسائل يكون على علم وعلى بينة. من مسائل هذا الحديث أيضا أن علم ما في الأرحام مختص بالله عز وجل كما قال تعالى ويعلم ما في الأرحام، وفي هذا الحديث أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يرسل الملك فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وهذا كله من العلم الذي اختص الله عز وجل به. وقد يشكل ما جاء في الطب الحديث في هذا العصر أنهم يعلمون بنوع الجنين هل هو ذكر أو أنثى، فهل هذا يعارض الآية وهي قوله ويعلم ما في الأرحام. يقال في الجواب عن هذا: أولا، أهل الطب إنما علموا ذلك بتعليم من؟ بتعليم الله عز وجل لهم، ولو شاء جل وعلا لم يعلمهم. والأمر الثاني أنهم لا يعلمون ذلك إلا بعد مضي زمن من الحمل، حتى تتشكل الأعضاء، حتى يعرف هل هو ذكر أو أنثى، فلا يمكن أن يعرف ذلك في أول الحمل. أضف إلى ذلك أنهم قد يخبرون بأنه ذكر أو أنثى ثم يكون الأمر على خلاف ذلك، وقد وقع في أحداث كثيرة. ثم لو جزموا بذلك فإن علمهم محدود، هل هو ذكر أو أنثى، لكن الباقي بقيش رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد، هذا في لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولا يمكن لهؤلاء أن يعلموه أبدا. إذن بهذا يمكن الجواب عن هذا الإيراد الذي قد يريده بعضهم أو يشكل على بعضه. ثم قال: فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يعني أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وفي قلبه عياذا بالله دسيسة سوء، إما من حب محمدة أو حظ من حظوظ الدنيا أو حب رئاسة أو نحو ذلك من دسائس السوء عاذنا الله منها، لكنه في الظاهر على أنه يعمل العمل الصالح، فهذا يؤول به الأمر عياذا بالله إلى خاتمة السوء. وإلا فإن من استقام على أمر الله عز وجل، من استقام على أمر الله عز وجل وعمل بطاعته وأصلح ظاهره وباطنه، فإن الله عز وجل لا يخذله ويميته على الخاتمة الحسنة، فإن الله جل وعلا أكرم من عباده. ولكن المقصود في هذا الحديث أن يعمل العمل الصالح فيما يبدو للناس، كما جاء في بعض الروايات، كما جاء تقييده في بعض الروايات. هذا الحديث جاء له ما يشابهه، وفي قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في إحدى الغزوات، وكان منهم رجل لا يدع للمشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد ما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم من ذلك، فقال أحدهم: أنا صاحبه، يعني أتبعه لأنظر في حاله. قال: فتبعته فأصابته جراحة شديدة فاستعجل الموت، فجعل ذباب سيفه بين ثدييه ومقبضه على الأرض، ثم تحامل على السيف فقتل نفسه. فرجع الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله، وقص عليه الخبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري، بل أخرجه البخاري ومسلم. وزاد البخاري: وإنما الأعمال بالخواتيم. نعم. قال المصنف رحمه الله: الحديث الخامس. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها تقدم معنا أنه يدل على الشرط الثاني من شروط صحة أو من شروط قبول العمل، وهو المتابعة للشريعة، فهو مع حديث إنما الأعمال بالنيات يدلان على شرط قبول العمل. هذا الحديث فيه أن كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه مردود على صاحبه، وكل من أحدث في دين الله ما ليس منه فعمله باطل. ومفهوم هذا الحديث أن كل عمل عليه أمر الله ورسوله فإنه يكون مقبولا. وهذا الحديث أصل في رد البدع والمحدثات، نرد به على كل مبتدع. فإذا جاءنا مبتدع وقال تعبد لله عز وجل بهذه العبادة، نقول ما الدليل؟ فإذا لم يأتي بالدليل نقول له من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول. وفي معنى هذا الحديث قول الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا، أمرنا أي ديننا كما جاء هذا مصرحا في بعض الروايات، من أحدث في ديننا، وهذا كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا، العمل قد يكون عبادة وقد يكون معاملة. الذي يهمنا في هذا الحديث هو ماذا؟ العبادة، يعني من عمل عملا يتدين به لله وليس عنده دليل عليه فإنه يكون مردودا غير مقبول. ويدخل في العمل كما تقدم الاعتقاد والقول وعمل الجوارح. من الأعمال ما هو غير مشروع أصلا أن يتعبد به، وهذا يمثل له بالتعبد بالغناء والرقص كما يفعله أهل البدع من الصوفية، فهذا غير مشروع أصلا. ومن العبادات ما هو مشروع في عبادة خاصة دون غيرها كالقيام، هذا مشروع في أي شيء؟ في الصلاة. لكن هل يشرع هذا عند استماع خطبة الجمعة؟ نقول هذا غير مشروع. وهذا جاء فيه الحديث الذي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه، يعني أمضى من نذره ما هو عبادة وهو الصوم، أما ما سواه فهذه ليست عبادات. فهذا الآن يتعبد الله عز وجل بالقيام عند سماع خطبة الجمعة، هل هذا مشروع؟ هذا مشروع في ماذا؟ في الصلاة وفي بعض العبادات الأخرى التي يشرع فيها القيام كالأذان وخطبة الجمعة بالنسبة للخطيب، لكن بالنسبة لمن يستمع إلى الخطبة هذا لا يشرع في حقه أن يقوم. إذن بعض الأعمال تكون عبادة في عبادة دون غيرها من العبادات، فمن تعبد بهذه العبادة في غيرها مما لا يشرع ذلك فيه فإنه يكون عمله مردود غير مقبول. مما يتعلق بهذا الحديث أيضا أن المتابعة للشريعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا لها في أمور ستة. لا تتحقق المتابعة، تنتبه الآن كلامنا الآن كله على شرط إيش؟ شرط المتابعة. لا تتحقق المتابعة في العمل إلا إذا وافق الشرع في أمور ستة. الأمر الأول في سببه، أن يكون العمل موافقا للشريعة في سببه، وذلك بأن يفعل عبادة لسبب جاء الشرع به، فإن فعلها لسبب لم يأتي الشرع به فإن العمل يكون مردودا ويكون بدعة. مثال ذلك ما يفعله بعض الناس من قراءة سورة الفاتحة عند إبرام عقد النكاح. ما السبب لقراءة الفاتحة؟ عندهم قالوا العقد، كلما أرادوا أن يعقدوا عقد نكاح أو أن يخطب الرجل المرأة فإنهم يقرؤون الفاتحة. قراءة الفاتحة عبادة، لكن السبب لم يأتي الشرع به، إذن يكون مردودا ويكون هذا الفعل بدعة. الثاني أن يكون العمل موافقا للشريعة في الجنس، ف فلو تعبد لله عز وجل بعبادة لم يشرع جنسها فهي غير مقبولة. مثال ذلك لو ضحى أو أهدى في الحج من غير بهيمة الأنعام، كما لو ضحى مثلا بفرس أو ضحى بدجاجة، هذا نقول العمل مردود وابتداع في دين الله عز وجل، لأن هذا الجنس لم يشرع في الأضحية. الثالث أن يكون العمل موافقا للشريعة في القدر، فلو تعبد شخص لله عز وجل بقدر زائد على ما شرع الله فإن هذا الزائد لا يقبل، وقد يؤثر على أصل العمل فيبطله وقد لا يؤثر بحسب الأعمال. مثال ذلك لو زاد ركعة في صلاة الظهر فجعلها خمسا، هذه الركعة الزائدة هذا إيش؟ زيادة على القدر الذي جاء به الشرع، فتكون باطلة، لكنها تؤثر على الصلاة وما تؤثر؟ تؤثر فتبطل الصلاة لأنه زاد خامسة متعمدا. وقد تكون الزيادة لا تبطل، كما لو توضأ أربعا أربعا، الزيادة غير مشروعة وهي الرابعة، المشروع ثلاث، لكن هل تبطل الوضوء؟ ما تبطل الوضوء، وإن كان قد جاء في الحديث أنه من زاد على الثلاث فقد تعدى وأساء وظلم. الرابع أن يكون العمل موافقا للشريعة في الكيفية، فلو عمل عملا يتعبد لله عز وجل به مخالف للكيفية والصفة التي جاء بها الشرع فإنه لا يقبل، كما لو خالف في صفة الصلاة فسجد قبل أن يركع، أو خالف في مناسك الحج فقدم أو أخر مما لا يسوغ فيه التقديم والتأخير، كما لو طاف طواف الإفاضة قبل الوقوف بعرفة، فإن هذا لا يصح منه. الخامس أن يكون العمل موافقا للشريعة في الزمان، فلو صلى الصلاة قبل دخول وقتها فالصلاة غير مقبولة لأن في زمن مخالف لما حدده الشرع. أيضا لو ضحى قبل صلاة العيد تكون أضحيته يعني شات ذبحها لأهله، لا تكون أضحية. السادس أن يكون العمل موافقا للشريعة في المكان، فلو اعتكف شخص في بيته فإن اعتكافه مردود لأن الاعتكاف إنما يشرع في المساجد. إذن هذه أمور ستة ينبغي مراعاتها: الأمر الأول السبب، والثاني الجنس، والثالث القدر والكيفية، والزمان والمكان. مما يتعلق بهذا الحديث أيضا أن من فعل عبادة مشروعة في الأصل والتزم بها عددا أو هيئة أو زمانا أو مكانا مخالفا للسنة صار عمله بدعة. أعيد مرة ثانية: من التزم أو من فعل عبادة مشروعة في الأصل مثل الصلاة أو ذكر أو غيره، ولكنه التزم بها عددا أو هيئة أو زمانا أو مكانا مخالفا للشرع صار عمله بدعة. والمقصود أن يلتزم ذلك، لا أن يقع منه أحيانا يفعله مرة أو مرتين من غير التزام، فهذا لا يقال في حقه إنه بدعة، وإنما يقال مخالف للسنة. من أمثلة ذلك من يلتزم ذكرا أو دعاء معينا كل يوم صباحا ومساء مما لم يرد في الشرع أنه من أذكار الصباح والمساء، يلتزم هذا كل يوم، نقول هذا الذكر أو هذا الدعاء إيش؟ مردود وبدعة. لكن لو فعله أحيانا نقول خلاف السنة ولا نقول إيش؟ بدعة. نعم. قال المصنف رحمه الله الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. نعم، هذا الحديث تقدم معنا قول الإمام أحمد رحمه الله أن أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث، حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، وحديث النعمان بن بشير إن الحلال بين وإن الحرام بين. وذلك أن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات أو ترك المنهيات أو التوقف عن الشبهات، وهذا كله قد تضمنه حديث النعمان رضي الله تعالى عنه. وقوله عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، معناه أن الحلال المحض بين لا اشتباه فيه، وكذا الحرام المحض بين لا اشتباه فيه، ولكن بين الأمرين أمور مشتبهة على كثير من الناس، هل هي من الحلال فيفعلونها أو هي من الحرام فيتركونها. وقوله كثير من الناس هذا يدل على أن بعض الناس يعلمونها، يعلمون الحكم في هذا المشتبه هل هو حلال أو حرام، وهم أهل العلم. وقد يشتبه هذا أيضا على بعض أهل العلم لكن لا يشتبه على جميعهم، لا بد أن يوجد من أهل العلم من يعلم حكم الله عز وجل في هذا المشتبه. بناء على هذا تكون الأحكام منقسمة إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الحلال المحض مثل أكل الطيبات من الزروع والثمار وأيضا الذبائح المباحة كبهيمة الأنعام ونحو ذلك، أيضا يدخل في ذلك الألبسة المباحة كالقطن والصوف ونحوه، وأيضا يدخل في ذلك العقود المباحة البينة كالبيع والإجارة وغير ذلك. والقسم الثاني من الأحكام الحرام البين، وهذا مثل أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشرب الخمر ولباس الحرير للرجل، كل هذا واضح بين أنه حرام. ومثله أيضا العقود التي هي محرمة تحريما واضحا بينا كالربا والميسر والسرقة، الاستيلاء على أموال الناس عن طريق السرقة والغصب ونحو ذلك. وأما الثالث من الأحكام فهو المشتبه، وهو الذي يشكل على المرء حكمه هل هو حلال أو حرام، كما لو اشتبه عليه حكم هذا المال الذي دخل عليه هل يحل له أو لا يحل، أو اشتبه عليه عقد من العقود كما في العقود المعاصرة الآن التي يشكل حكمها هل هو حلال أو حرام، أيضا لو اشتبه عليه حكم امرأة هل تحل له أو لا، كما لو أراد أن ينكح امرأة فقيل إنه بينك وبينها رضاع فسأل حتى ينظر هل هذا الرضاع محرم أو لا، تعلمون أنه لابد من شروط حتى يكون محرما، فلما سأل لم يجد كلاما واضحا بينا هل أرضعتها المرأة خمس رضعات أو لا، وهل كانت في الحولين أو ليست في الحولين، في اشتباه، فيقال حينئذ هذا من المشتبه الذي يترك كما سيأتي في حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يدخل في المشتبه أيضا ما توقف فيه العلماء من المسائل المشكلة النازلة، فإنه قد تنزل بالعلماء نازلة سواء كانت في الطب أو في المعاملات أو غير ذلك فيشكل أمرها، فيتأمل فيها العالم ويستشير، ويبقى مدة من الزمن لم يصدر فيها فتوى. ما حكم هذه المسألة النازلة في هذه المدة؟ نقول هذه من المشتبه بالنسبة للعالم، هي مشتبه لم يصدر فيها فتوى. وأيضا بالنسبة لمن يستفتي هذا العالم، العالم متوقف، فهم أيضا في حقهم تكون هذه المسألة مشتبهة. أيضا قد يدخل الاشتباه على أهل العلم في المسائل من جهة صحة الدليل، فبعض المسائل حكمها مبني على صحة هذا الحديث، والحديث أمره مشكل على أهل العلم، منهم من يصحح ومنهم من يضعف ومنهم من يتوقف. من توقف من أهل العلم فيقول الحكم الذي يستنبط من هذا الحديث الذي أشكل عليك أمره هل يصح أو لا يصح، هذا من المشتبه. أيضا قد يصح الحديث ولكن الاستدلال به أو وجه الدلالة منه واستنباط الحكم منه قد لا يكون واضحا، يعني هل يدل هذا الحديث الصحيح على التحريم أو لا يدل، قد تكون دلالته غير ظاهرة، فيشتبه الأمر على العالم، فيكون هذا الحكم في هذه المسألة من المشتبه من هذا الوجه. أيضا قد يكون الحديث صحيحا وقد يكون تكون دلالته على الحكم على التحريم مثلا أو الإباحة واضحة بينة، ولكن يشكل الأمر من جهة تنزيله على الواقعة التي سئل عنها العالم، هل هذه الواقعة ينطبق عليها الحكم المستنبط من هذا الحديث أو لا، فيشتبه الأمر لعدم وضوحه عند العالم فيتوقف. كل هذا داخل في المشتبه. هذه المشتبهات كما قلت قبل قليل لا بد أن يوجد في الأمة من يعلم حكم الله عز وجل فيها، لأنه إذا لم يوجد أحد فإن القرآن لا يكون تبيانا لكل شيء، فإنه لا بد لكل مسألة من وجود عالم يبين حكم الله عز وجل، لا بد من قائم بحجة الله عز وجل في كل زمان. قال لا يعلمهن كثير من الناس. ما هي أسباب عدم العلم؟ أربعة أسباب. السبب الأول قلة العلم، والسبب الثاني ضعف الفهم، قد يكون عنده علم حافظ لكن فهمه ضعيف. السبب الثالث التقصير في البحث والنظر، بعض الناس إذا بحث وإن كان عنده علم وعنده فهم لكن ما يعطي المسألة حقها من البحث والاستقصاء. ولهذا الاجتهاد ما معناه؟ أن يبذل غاية وسعه في بحث هذه المسألة. إذن هذا إيش؟ الثالث التقصير في البحث والنظر. الرابع سوء القصد، وهذا مؤثر في الفهم، فكلما كان الإنسان أكثر تقوى وورع لله عز وجل كلما كان أحرى أن يوفق للحق. ولهذا لما قيل الإمام أحمد رحمه الله من نسأل بعدك، قال عبد الوهاب الوراق، فقيل له إنه ليس عنده اتساع في العلم، فقال الإمام أحمد إنه رجل صالح فمثله يوفق للحق. وهذا في القرآن كثير، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فإذا اتقيت الله عز وجل وكان مقصدك حسنا تريد الوصول إلى حكم الله عز وجل في هذه المسألة فالغالب أنه يوفق، الغالب أنه يوفق. إذن هذه أربعة أسباب لعدم العلم، قال لا يعلمهن كثير من الناس. ما الحكمة من وجود المسائل المشتبهة؟ الله عز وجل قادر أن يجعل المسائل كلها أو هذه الأعيان أو هذه الأحكام كلها واضحة، الحلال واضح والحرام واضح ولا يوجد قسم ثالث، لكنه جل وعلا أوجده لحكمة أرادها جل وعلا. ومن الحكم التي يمكن أن تستنبط في هذا أن يتبين طالب الحق الصادق في طلبه من غيره، فيجتهد طالب العلم في البحث والتنقيب عن المسائل حتى يصل فيها إلى حكم الله عز وجل ثم يبلغ بها الأمة. يعني تأملوا إلى جهد العلماء رحمهم الله تعالى رحمة واسعة في أنهم لما بلغوا هذا العلم ما بلغوه وهم يأكلون ويشربون، وإنما بلغوه بعد جهد بذل وتعب وسهر وبذل للمال وسفر وغير ذلك من المعاناة الكبيرة التي بذلها العلماء. إذن حتى يتبين الصادق في البحث وفي النظر وفي الاجتهاد من غيره ممن لا يبذل جهده في هذا. أيضا من الحكم والله أعلم أن يتميز أهل الورع من غيرهم، وجدت هذه المشتبهات حتى يتميز المتورع من الناس. من يقول أنا لن أترك إلا الحرام، عنده ضعف في الورع في هذا الباب، فيقول ما دام أنها ليست حراما بينا أنا سأفعلها. لكن أهل الورع وأهل الديانة وأهل الخشية لله عز وجل والخوف من الله والتحرز في دينهم يبتعدون عن هذه المشتبهات، فبهذا يتبين أو يتميز أهل الورع من غيرهم. قال: فمن اتقى الشبهات، اتقاها يعني اجتنبها، فقد استبرأ لدينه وعرضه، يعني طلب البراءة والسلامة لدينه فيما بينه وبين الله عز وجل، وطلب البراءة لعرضه. لا شك أنه إذا ترك المشتبه فإنه قطعا ما وقع في حرام، لكن لو فعل المشتبه ألا يوجد احتمال أن يكون وقع في حرام؟ فتركه ترك المشتبه استبراء للدين، وأيضا استبراء للعرض فيما بينه وبين الناس، فإن الناس إذا رأوا ذلك الذي يفعل المشتبهات ولا يتورع عنها ربما كانوا عندهم هم في أنفسهم يعتقدون أنها حرام، فيقولون فلان يقع في الحرام، أو يقولون فلان لا يتورع عن المشتبهات، فكون يكف عنها فقد استبرأ لعرضه. ولا يقول قائل أنا لا ألتفت إلى الناس ما دام ليست حراما أنا سأفعلها، نقول لا، الشريعة جاءت بأن الإنسان ينبغي له أن لا يجعل عرضه عند الناس يتكلمون فيه بما شاءوا، لا، ينبغي له أن يكف عن عرضه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث صفية في الاعتكاف لما خرج ومعه صفية رضي الله تعالى عنها: فمر رجلان فأسرع فقال على رسلكما إنها صفية، فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا. فالمقصود أن الإنسان دائما يدفع عن نفسه التهم، فيدخل في ذلك أنه يترك هذه المشتبهات حتى لا يقال في عرضه ما يقال. ينبغي أن يتنبه إلى أن الأمر بترك المشتبهات مشروط بأن يقوم الدليل على وجود الشبهة. انتبهوا لهذه المسألة، الأمر بترك الشبهات مشروط بأن يقوم الدليل على وجود الشبهة، أما إذا لم يقم دليل على وجود الشبهة فإنها لا تتقى، لأن هذا من التعمق والتنطع المنهي عنه، بل إنه يفتح باب الوسواس على الإنسان. مثال ذلك: الأصل فيما ذبحه المسلم ماذا؟ أنه يحل أكله، ولا يقول قائل يحتمل أن هذا المسلم ترك التسمية فحينئذ يكون هذا مشتبها فلا نأكله، نقول هذا باطل، وذبيحة المسلم لا يقال في حقها مشتبهة. ومن يقول بهذا القول يعني يترك ذبيحة المسلم لاحتمال أنه لم يسمي، نقول هذا من التنطع المنهي عنه. وقد دل على هذا الحديث الذي في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال عليه الصلاة والسلام: سموا أنتم وكلوا. قالت عائشة: وكانوا حديث عهد بكفر. لاحظ، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: سموا أنتم وكلوا. فدل هذا على أن مثل هذا لا يقال إنه مشتبه، هذا لم يقم الدليل على وجود الاشتباه. مثال آخر: إنسان يمشي في الطريق فوقع على ثوبه شيء يعني ماء، فلا يدري هل هذا الماء نجس أو ليس بنجس. فحينئذ إذا قوي احتمال أن يكون هذا الذي أصاب ثيابه نجسا فيقوى احتمال، فيقوى حينئذ التورع والخروج من هذا المشتبه، يقوى أن يخرج من هذا المشتبه فيغسل هذا الذي أصابه. وإن ضعف احتمال أنه نجس فإنه يضعف حينئذ احتمال أو يضعف القول بأنه يتورع عن هذا ويخرج عن هذا المشتبه. لكن تلحظ هنا أنه وجد سبب للاشتباه، هذا يختلف عن المسألة الأولى. الماء الذي يصيب الإنسان قد يكون أصابه من مكان قريب من نجاسة فيحصل عنده تردد واشتباه، حينئذ نقول هذا من المشتبهات تستبر لدينك فتغسل هذا ولا إشكال، لكن تنتبه أنه وجد السبب. أما المسألة الأولى فلم يوجد فيها سبب الاشتباه. هنا قاعدة، طيب هنا قاعدة في هذا مفيدة، أنه إذا وجد احتمال الاشتباه فإن قوي تركه وإن ضعف تركه، ومتى لم يوجد احتمال أصلا فإن تركه من التعمق في الدين المنهي عنه. قال رحمه الله: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، يعني أن من فعل ما هو مشتبه من الأحكام فهذا ذريعة إلى أن يفعل الحرام، وليس المراد أن من فعل المشتبه فقد فعل حراما. تنتبه لهذا، ظاهر الحديث من وقع في الشبهات وقع في الحرام، هل معنى ذلك أن من فعل المشتبه يكون فعل حراما؟ لا، وإنما قارب الحرام، لأن المشتبه ذريعة إلى الوقوع في الحرام. والدليل على هذا التأويل ما جاء بعده من المثال، قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني الراعي للإبل أو الغنم يرعى وحوله حمى، الحمى هو الموضع الذي يعني يحاط ويحمى من دخول أحد فيه، وهذا الغالب عليه أن يكون فيه العشب وفيه الخضرة. فإذا جاء هذا الراعي ومعه الإبل أو الغنم أو البقر وقرب من هذا الحمى، ماذا ستعمل هذه الإبل؟ ستدخل في هذا الحمى. إذا قارب هذا الحمى يوشك أن يدخل فيه، وإذا دخل فيه فإنه فعل محرما. ولهذا قال: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن لكل ملك حمى. هذا من باب بيان الواقع لا من باب بيان الحكم الشرعي، فإن الحمى منه ما يكون مباحا كما لو كان الحمى لإبل الصدقة، ومنه ما يكون محرما كما لو كان الحمى ظلما وعدوانا. قال: ألا وإن حمى الله محارمه، حمى الله يعني ما حرم الله عز وجل عليك، فلا تقرب هذه المحرمات، لأن هذه المحرمات كالأرض المحمية يحرم الدخول فيها. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. المضغة كما تقدم هي القطعة الصغيرة من اللحم بقدر ما يمضغ، فالقلب عليه المعول في صلاح البدن، فإذا صلح القلب صلح البدن كله، وإذا فسد فسد البدن كله. هذا فيه الرد على العصاة الذين إذا نهوا عن المعصية التي يفعلونها قالوا الإيمان ها هنا، ويشير إلى قلبه، ويحتجون بالحديث الوارد في ذلك، فيقال: لو صلح القلب لصلح العمل، وإذا فسد العمل فهذه دلالة على فساد القلب. فهذا يجعل المسلم يعتني بقلبه ويعتني به لأجل ما يترتب عليه من صلاح جوارحه. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.